حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا أتاك يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا أتاك أنت سؤلي أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى القلب قد أبى القلب أن يحب سواك أنت سؤلي أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى القلب قد أبى القلب أن يحب سواك يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا أتاك يا حبيب القلوب من لي سواك يا مرادي يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك يا مرادي يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا أتاك ليس سؤلي من الجنان نعيما غير أني غير أني أريدها لأراك ليس سؤلي ليس سؤلي من الجنان نعيما غير أني غير أني أريدها لأراك يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا أتاك أتاكا